بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة شاعر العراق الكبير بدر شاكر السياب، الذي يعد واحدا من رواد الشعر الحر في العالم العربي. توفي بالكويت في ديسمبر من عام 64. فتعالوا بنا لنطالع بريده الخاص وما فيه من مراسلات ومكاتبات. الرسالة الأولى في بريد السياب مرسلة منه إلى الشاعر العراقي خالد الشواف، ومؤرخة في 26 من تشرين أول أكتوبر عام 1942، وصادرة من البصرة، وفيها يقول: شاعر العزيز خالد الشواف، تحيات يضيق الوصف عن حصرها، وأشواق ينوء القلب باحتمالها. وصلتني رسالتك فكانت نعمة من نعمك علي، وسببا يصل البعد بيننا. عزيزي الشاعر، إني لمقدر لنصيحتك الثمينة في تتبع غبار الخلاقين من الشعراء. إني لأود أن أتتبع غبارهم، ولكن قل لي بربك، إذا ذهبت إلى إحدى مكتبات البصرة وسألت الكتبية: أعندك ديوان المتنبي، المعري، الشوقيات، ديوان البحتري، ديوان أبي تمام، ديوان الرصافي؟ فيجيب: كلا. ثم أسأله: أعندك ليالي الملاح التائه، أرواح وأشباح، هكذا أغني؟ فيجيب: نعم. ألا أشتري ما يوجد عنده من دواوين المهندس ومحمود إسماعيل؟ يقصد علي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل. ثم: ألا يتأثر المرء بما يقرأ؟ إذن فقد فتشت ثم اشتريت ثم قرأت فتأثرت ثم نظمت. أرجو أن ترسل إلي شيئا من شعرك، والتفق بأني لا أمل قصائدك أو رسائلك مهما طالت. وإلى اللقاء. إمضاء أخوك المخلص بدر السياب. ومن رسالة خطها السياب إلى صديقه الشاعر العراقي المنسي عبد اللطيف النائب، مؤرخة في 12 من يناير عام 1944، وصادرة من بغداد، يقول فيها: أخي الشاعر عبد اللطيف المحترم، تحيات أرق من عواطفك، وشوقا أحر من لهجة كتابك. لا يسعني المقام إلا أن أشكرك أولا، ثم أشكر القدر الذي هيأ لي أخوتك. أحمد القدر الذي هيأ لي ذلك الأخ الذي يتمنى أن يكون طيرا ليهبط على أخيه الغريب في بغداد. لقد تبددت ظلمات نفسي وعدت إلى بعض التفاؤل، لا لشيء إلا لأنني سألتقي بهذا القلب الكبير المملوء بالإخلاص بعد أيام قليلة حينما تحل العطلة الفصلية. إمضاء أخوك بدر السياب. وهذه رسالة خطها السياب إلى الدكتور أحمد زكي، رئيس تحرير مجلة العربي، مؤرخة من البصرة في 7 من أبريل عام 1963. أستاذي الكريم الدكتور أحمد زكي المحترم، تحية عربية وبعد، أتقدم إليك بالتماس أن تفتح لي باب النشر في العربي كل شهر أو كل شهرين على الأقل، حيث يتجمع لي من ذلك ومن النشر في بعض المجلات الأخرى التي تدفع مبلغ يسير من المال يكفي لإقاتتي. هذا ودم لتلميذك المخلص بدر شاكر السيد. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.